اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. حديثنا موصول مع حضراتكم حول شرح رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه، وما زلنا نتكلم عن بداية هذه الرسالة. تطرقنا في اللقاء الماضي إلى الكلام عن البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلمنا لماذا ابتدأ المؤلف مصنفه بالبسملة، وتكلمنا أيضا عن بعض المسائل التي تتعلق بالبسملة، وأن الباء فيها إنما هي للمصاحبة ولا للاستعانة. قلنا بأن الباء للاستعانة. نواصل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى عن البسملة. وصلنا إلى قوله الرحمن الرحيم، تكلمنا في اللقاء الماضي عن بسم الله، والليلة إن شاء الله عز وجل نواصل الحديث نتكلم عن الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان جليلان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى، قد تضمنا لصفة الرحمة. وكما هو معلوم أيها الكرام الأحباب أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن للصفة التي دل عليها، فالكريم متضمن لصفة الكرم، العليم متضمن لصفة العلم، وهذا على خلاف ما ذهب إليه المعتزلة الذين يقولون عن أسماء الله عز وجل أنها أسماء بلا معاني، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، وهكذا في سائر الأسماء، وهذا من التعطيل الذي يعني عليه المعتزلة. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تبارك وتعالى متضمنة للمعاني التي دلت عليها، فالرحمن الرحيم اسمان جليلان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد تضمنا لصفة الرحمة. تمام. قال الشيخ، ها هنا الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، قال والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة. لكن برضو لازم تبقى واخد بالك ان الرحمن هيبقى ليه معنى والرحيم ليه معنى تاني، وان كان الاثنين بيجتمعوا في ان هما بيدلوا على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، واضح. لكن الرحمن هيبقى ليه متعلق والرحيم له متعلق آخر، حتى تفرق بين الاسمين بهذا الفارق الذي سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. قال اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عايزك تركز ويعني تفتح دماغك وتفتح ودانك وتفتح قلبك، تمام، علشان طبعا العقيدة مسائلها كثيرة، تمام، ومسائل العقيدة أيضا مسائل يعني قد تطرق أسماع الكثيرين لأول مرة، ممكن لأول مرة كتير بيسمع مثل هذا الكلام. لكن هذا الكلام حينما نذهب ونجيء فيه ونردده ونكرره سيكون مألوفا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن يعني هذه الجلسة صراحة أنا لا أحبها، يعني اللي نبقى سميعة، خدت بالك، بنسمع كده وخلاص من غير ما نكتب، من غير ما نأيد فوائد، من غير ما نستذكر هذه المعلومات، هذا أمر يعني لا يمت إلى العلم بصلة. يعني العلم صيد كما قلت لكم قبل ذلك، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالشباك الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. العلم يعني كما سيأتي يعني معنا بعد قليل إن شاء الله عز وجل، السلف كانوا يتوصون ويقولون قيدوا العلم بالكتابة. وكان بعضهم في مجلس ابن عباس يكتب في الورق، فإذا ما أنهى كتب على كف يده، يعني من غزارة العلم عند ابن عباس، فكان يأتي بالكراس فكان يكتب ويكتب ويكتب حتى ينتهي الكراس من الكتاب، وابن عباس لم ينتهي من الكلام بعد، فكان يكتب على يده، فإذا لم يجد مكانا قلب نعله وكتب عليه، وهذا من شدة حرصهم على الكتابة. تمام. والسلف رضي الله عنهم وارضاهم كان الضبط عندهم على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. تمام. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في قصة تدوين السنة، النبي قال لهم ايه؟ اكتبوا. تمام. فيعني هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وربنا تبارك وتعالى قال علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فمن جملة العلم أن تكتب. لماذا؟ لأن الله عز وجل علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وبحمده. فإحنا مش عايزين القعدة دي بصراحة قعدة بطالة، وهذا ليس يعني دايدا طالب العلم. طالب العلم يعني دائما وأبدا تجد معه الكراسة والقلم لا يفارقان جيبه. ليه؟ لأن العلم خلسة، والذاكرة قد تخونك وأنت أحوج ما تكون إليها. فالكتابة أمر يعني مهم جدا لطالب العلم. نقول أيها الكرام الأحباب، يعني كما قال الشيخ هنا، أن صفة الرحمة صفة حقيقية له سبحانه وتعالى. وطبعا هو يعني عرض هنا بالأشاعرة، قال ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، لأن كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله عز وجل حينما نتكلم عن المعطلة سنعلم أنهم أصناف وطوائف، ومن جملة المعطلة الأشاعرة، يعني الأشاعرة من جملة المعطلة، لأنهم عطلوا بعض صفات الله تبارك وتعالى ولم يثبتوا منها إلا البعض القليل. تمام. وفي الوقت نفسه الصفات التي عطلوها أولوها، يعني هم أثبتوا لله عز وجل سبع صفات. تمام. وعطلوا البقية الباقية. طيب هذه الصفات التي عطلوها ذهبوا إلى تأويلها تأويلات فاسدة، وهذا أيضا من جملة الإيه؟ من جملة التعطيل، لأن الله عز وجل حينما يقول الرحمن على العرش استوى، ثم تأتي أنت أيها الأشعري وتقول استولى، هذا في حقيقة أمره احتوى على التعطيل والتحريف، يعني هذا تعطيل وتحريف للكلم عن مواضعه. حينما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، فيأتي الأشعري ويقول اليد هنا ليست يدا حقيقية، وإنما المقصود باليد القدرة. تمام. فهذا تحريف للكلم عن مواضعه وتعطيل أيضا. تمام. وذهاب بالمعنى عن المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. فإشكالية الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم من الماتريدية وغيرهم، أنهم علقت في أذهانهم لوثة التشبيه، فهرولوا منها وهربوا منها إلى التعطيل، فصاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. زي بالضبط كده كأن واحد مثلا أعزكم الله كان حافيا، فمس بقدميه الأرض الساخنة، يعني نزل مثلا كده من مكان على الأسفلت. تمام. في عز الصيف، فطبعا الأسفلت إيه؟ طلع نار، فهو مش مستحمل هذه الحرارة، فقعد يجري لغاية ما رأى، يعني رأى نارا حقيقية أمامه فقذف نفسه فيها. هذا هو ما فعله الأشاعرة، صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، ما استحملش حرارة الأسفلت تحت رجليه فطلع يجري لغاية ما قذف نفسه فين؟ في النار والعياذ بالله. تمام. فابتداء لوثت التشبيه والتمثيل في ذهنه، فأراد أن يفر منها، ففر منها إلى ما هو أسوأ، إلى التعطيل. تمام. كلاهما شر، لكن بعض الشر أهون من بعض. كما قال شيخ الإسلام: الممثل أعشى والمعطل أعمى. الممثل الذي يعني مثل الله عز وجل بخلقه أو شبه صفات الخالق بصفات المخلوق، يعني هو أحسن حالا من الذي عطله، وإن كان هو على شر أيضا وعلى ضلال وانحراف بل على كفر. تمام؟ لأن تشبيه الخالق بالمخلوق ده إيه؟ كفر. والله عز وجل نفى ذلك عن نفسه، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن إن هو يقول لله يد، ده كده في حد ذاته إيه؟ أثبت صفة اليد لله عز وجل. لكن الإشكالية فين؟ يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، ده أحسن حالا وإن كان المقالة يعني هذه كفر. تمام؟ أحسن حالا من الذي يقول ليس له يد، ليس له سمع، ليس له بصر، هذا يعبد عدما على الحقيقة. واضح؟ فهذا هو حال الأشاعرة، هذا هو حال الأشاعرة، وهذا حقيقة الأشاعرة التي يفرون منها يمنة ويسرة، لكنهم مطوقون بنصوص محكمة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال معنا الآن حاضر. فهم ينفون عن الله صفة الرحمة، تخيل، صفة الرحمة ينفونها عن الله ويؤولونها بتأويلات فاسدة. الرحمة إرادة الإحسان، وهو بيقول لك لا، ربنا عز وجل ننفي عنه صفة الرحمة. ليه؟ لأن الرحمة عند المخلوق تعني التألم لحال المرحوم. تمام؟ فيها معنى من معاني الضعف. طب انت دلوقتي بتتكلم عن مين؟ عن البني آدم، بتتكلم عن رحمة الإنسان، فكيف لك أن تقيس رحمة الخالق على رحمة المخلوق؟ وهو ده اللي حصل برضه لما يجي تقول له يد الله، يقول لك لا، ليست يدا حقيقية. ليه؟ لأن هو في دماغه أن اليد إيه؟ هي يد المخلوق، في حين أن الكلام ده باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني كلمة يد قد تطلق، تمام، ويراد بها أكثر من معنى، وإن اتحدت في الاسم أو في بنية الكلمة، لكن قد تختلف في حقيقة المسمى. يعني حينما أقول مثلا ناولني يدك، الإيد اللي هي إيه؟ الإيد الحقيقية، يد الإنسان. طب حينما أقول لك ناولني يد المكنسة، مش المكنسة ديت أو المقشة لها يد؟ مش بيقولون لها إيد المقشة أو إيد المكنسة؟ تمام؟ الجماعة الفلاحين في حاجة اسمها إيد اللي إيه؟ إيد الطرمبة، دي اسمها إيد برضو، هتبقى. طيب يبقى يد البعير اللي هي يعني أقدامه الأمامية. واضح؟ فكلمة يد اتحدت أو اتفقت في المبنى، لكن اختلفت في المعنى. حينما أقول يد الإنسان لها معنى، الأم مثلا بتقول لبنتها: بنتي هات الهون وإيد الهون من المطبخ. مش عارف بقى لو حد مش مصر هيسمعنا هيفهم الكلام ده ولا لا. تمام؟ فهات الهون وإيد الهون، مش هتجيب لها ايد بني ادم، يعني هتجيب لها ايد الهون اللي هي ايه؟ المعروفه. طب دي اسمها يد. طب هل ايد الهون زي ايد البني ادم؟ ايد الهون زي ايد المقشه؟ لا، إيه، كلمه يد اتفقت في الايه؟ في المبنى، واختلفت في المعنى. فاذا جاز هذا الاختلاف والتباين والتفاوت بين المخلوقين، تمام، فهذا التفاوت والاختلاف مع الخالق من باب اولى. صح ولا لا؟ يعني هذا هذه الكلمة اتحدت عند المخلوقين، ولكن كانت المعاني مختلفة باختلاف حال المخلوق. فمن باب أولى أن يكون هناك اختلاف بين صفة الخالق الرب سبحانه وبحمده وبين صفة الايه؟ المخلوق. فلما يجي ربنا يتكلم عن رحمته يقول: ورحمتي واسعت كل شيء، ما تجيش تنفي انت الرحمة بزعم ان الرحمة يعني فيها معنى الألم بالمرحوم أو الألم لأجل المرحوم، وفيها معنى الضعف. تمام؟ الكلام ده احنا بنتكلم عن صفة الرحمة عند مين؟ عند المخلوق. لكن لما نيجي نتكلم عند الخالق، صفة الرحمة عند الخالق جل جلاله، لازم تستصحب في ذهنك ليس كمثله شيء، ولازم تستصحب في ذهنك لم يكن هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. لابد أن تستصحب هذه المعاني حينما تثبت صفة لله تبارك وتعالى. تمام؟ أنا يعني لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، لكن ستأتي معنا بتفاصيلها إن شاء الله عز وجل في مواطنها. لكن يعني فقط أردت أن أنبه على هذه المسألة، إن الشيخ هنا يعرض بالأشاعرة إنهم ينكرون صفة الرحمة ويقولون بلازمها اللي هو إيه؟ إيصال الإحسان، تمام؟ في حين أنها رحمة حقيقية تليق بذات الله تبارك وتعالى، وكل ما دار بذلك فالله على خلاف ذلك، تمام؟ الرحمة التي فيها معنى الضعف والتألم لأجل المرحوم دي رحمة المخلوق بالإيه؟ بالمخلوق، لكن رحمة الخالق، تمام، تتناسب معه كخالق، كما أن يد المخلوق هذه تتناسب مع صفة المخلوق أو ذات المخلوق، وعلم المخلوق يتناسب مع علم مع المخلوق، لكن علم الخالق، قدرة الخالق، رحمة الخالق تتناسب مع ذاته جل جلاله. واضح؟ عنده ايه؟ ما هو التفويض قسمان، تمام؟ التفويض منه ما هو جائز، أو التفويض منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم لا يجوز، تمام؟ عندنا تفويض معنى وفي عندنا تفويض كيفية. تفويض المعاني، تمام، هذا محرم عند السلف، تمام، لأن المعاني للصفات معلومة، لكن الذي أجازه السلف تفويض الإيه؟ الكيف. يعني لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب الاستواء معلوم، يعني معلوم الايه؟ المعنى. كلمة استوى في اللغة لها معنى معلوم ولا الكلمة دي كده ملهاش معنى في قواميس اللغة العربية؟ نفس الحكاية لما ربنا بيقول يد الله، كلمة اليد لها معنى معلوم في اللغة العربية ولا ملهاش معنى؟ كلمة البصر، كلمة السمع، الاستواء لغير ذلك من أسماء الله عز وجل وصفاته، هذه لها معاني في اللغة، فالاستواء معلوم. أما الكيف مجهول، لأنه لم يرد في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان لكيفية صفات الله عز وجل، لكن الثابت الرحمن على العرش استوى، يبقى الاستواء بالنسبة لي معلوم المعنى. طيب الكيفية التي استوى بها الله تبارك وتعالى مجهولة بالنسبة لي، وإن كانت هناك كيفية للاستواء لكن أنا أجهلها. ليه؟ لأنني أقف عند حدود النص، النص أثبت الاستواء وسكت عن كيفية الاستواء، يبقى أؤمن بما أثبته النص هو حقيقة الاستواء وأن الاستواء له معنى، لكن كيفية الاستواء هذا مجهول بالنسبة لي، وهو ده اسمه تفويض الكيف الذي كان عليه السلف، تمام؟ يعني كما قال الإمام الشافعي أمروها كما جاءت بلا كيف، أنا لا أعلم كيفية الاستواء، تمام؟ أنا لا أعلم كيفية اليد، لا أعلم الكيفية التي عليها سمع الله وبصر الله، لكن أثبت أن الله له سمع، الله له يد، الله له بصر وغير ذلك. أقول ثانية أن تفويض المعاني هذا مما حرمه السلف، أما تفويض الكيفية هذا مما أجازه السلف، وهذا الذي كان عليه اعتقاد السلف أنهم يثبتون المعاني لكنهم يفوضون الكيفية. يعني اليد لها معنى معلوم، السمع له معنى معلوم، البصر، الاستواء، لكن كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية الاستواء هذا مجهول. فخذ يعني هذه المقالة من مالك وهي منسوبة إلى غيره، تمام، خذها وقس عليها كل صفة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، اليد معلومة والكيف مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عن الكيفية، بقى السؤال عن كيفية اليد، لأنه هو سأل قال الرحمن على العرش كيف استوى، فكان زجر مالك له لأنه سأل عن الكيفية. واضح؟ فهذه مسألة أيضا مهمة. يبقى الأشاعرة أو يعني من كان على شاكلتهم إنما يفوضون الكيف والمعنى، يفوضون الكيف والمعنى، لا، السلف كانوا يفوضون الكيف ويثبتون المعنى، تمام، يفوضون الكيفية هي يعني الله أعلم بكيفية اليد، الله أعلم بكيفية السمع، لكن يثبتون معاني السمع والبصر واليد والاستواء لله تبارك وتعالى. واضح؟ فالشاهد أيها الكرام الأحباب إن صفة الرحمة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى وليست مجازية، وليس المقصود منها اللازم منها أو من ورائها اللي هو إرادة الإحسان ونحو ذلك، وإنما هي رحمة حقيقية يرحم بها من يشاء من عباده جل جلاله. قال: واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس لكن هذا الذي عليه الأكثرون، أن الرحمن عليه السلام كذا يأتي بمعنى ذو الرحمة الواسعة، الرحمن يعني بمعنى ذو الرحمة الواسعة التي تشمل جميع الخلق، تشمل المؤمن والكافر الطائع والعاصي، فهو رحمن بجميع خلقه. ولذلك لما تكلم ربنا عز وجل عن صفة الاستواء جاء باسم الرحمن، لأن الاستواء يشمل الكل، يشمل الجميع، فقال الرحمن على العرش استوى، ولم يقل الرحيم سبحانه وتعالى. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة التي تشمل جميع الخلق، تمام. أما الرحيم بمعنى ذو الرحمة الواصلة، لأنها رحمة تشمل طائفة معينة من عباد الله تبارك وتعالى، وهي مختصة بالمؤمنين فقط، ولذلك قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، إذا قيد رحمته بالمؤمنين، وهذا من متعلقات اسم الله الرحيم. لكن رحيم أو يعني رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء، تمام، هذه متعلقة بإيه؟ باسم الرحمن، هذه متعلقة باسم الرحمن، لأن الرحمن كما قلنا أو كما قال الشيخ هنا على صيغة فعلان بمعنى ذو الرحمة الواسعة، تمام، يشمل بها عباده أجمعين جل جلاله. ولذلك يعني قال بعضهم هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، رحمن الدنيا لأن الرحمة في الدنيا تشمل الخلق كلهم، أما في الآخرة فلا تشمل رحمته إلا المؤمنين من عباده، تمام، فلا تشمل رحمته في الآخرة إلا المؤمنين من عباده. واضح كده؟ طيب، يقول بعد ذلك: وذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات. ومعلوم أيها الكرام الأحباب أن من خصائص الصفات الذاتية أنها أيضا تكون عامة، من خصائص الصفات الذاتية، لأن احنا عندنا صفات الله عز وجل، عز وجل على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فمن خصائص الصفات الذاتية أنها تشمل جميع الخلق، المؤمن والكافر الطائع والعاصي وغير ذلك، تمام. فلذلك قال: دال الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. ولهذا لم يجئ اسم الرحمن متعديا في القرآن، ولذلك لم يجيء اسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهم، تمام. ثم قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. برضو ننتبه هنا أن كلمة أو لفظة روية حينما تصدر من عالم له يعني خلفيات بعلم الحديث، إنما هي مستخدمة للتمريض، أو هي من صيغ التمريض والتضعيف. حينما يقول العالم مثلا: رويا، حكيا، قيلا، ذكرا، هذه من صيغ التمريض أو من صيغ التضعيف، بخلاف ما لو قلت قال، ذكر، تمام، نقل، فهذه تفيد إيه؟ يعني الصحة أو السماع. واضح؟ تمام. فإحنا بنقول دلوقتي روية، هذه من صيغ التمريض، فتنبه دائما إن اللي هيجي بعد كده هيبقى إيه؟ يعني أثر متكلم فيه أو حديث حكم بضعفه، والأمر هنا كذلك. قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. هذا يعني الأثر ضعيف. قال الحافظ في الفتح: والحديث المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يثبت، لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه، عن أبي صالح عن ابن عباس يعني، والكلبي متروك الحديث، فهذا أثر ضعيف لا يصح. قال بعد ذلك: والصحيح أنه أو ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأن احنا قلنا أن البسملة بتحتوي على جار ومجرور بس، وتحتوي كذلك على مضاف إليه الله جل جلاله، وتحتوي على صفتين أو على نعتين: الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم نعتان، نعوت لله جل جلاله، للفظ الجلالة الله. فبعض العلماء من النحاة أو من أصحاب اللغة قال يعني الرحمن في البسملة لا يكون نعتا للفظ الجلالة، الرحمن في البسملة لا يكون نعتا للفظ الجلالة، لأنه عالم آخر لا يطلق على غيره، يعني الرحمن اسم عالم على ذات الله. فيعني ما سمعنا أحدا تسمى بالرحمن إلا يعني مسيلمة الكذاب هذا. قال: والأعلام لا ينعت بها، والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث وصفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث اسم هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ثم قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبطر، أو فهو أقطع أبطر ممحوق البركة. تمام، كما قلنا لفظة روية هي من ألفاظ التمريض والتضعيف، يعني إذا قالها متخصص بعلم الحديث يعني اعلم أن هذه الرواية التي تأتي بعد هذه اللفظة روية قيل حكية ذكرة أنها يعني متكلم فيها رواية مضعفة، أو ضعفها بعض أهل العلم، أو الجمهور على تضعيفها، أو نحو ذلك. واضح؟ فمن جملة هذه الأحاديث: كل كلام لا يبدأ فيه باسم الله، وفي رواية: بالحمد لله والصلاة علي فهو أقطع أبطر أجزم تمام ممحوق البركة. هذا الحديث ورد بألفاظ وطرق مختلفة كلها ضعيفة، لم يصح منها حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، أو كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أو أجزم أو أبطر ممحوق البركة. كل هذه الروايات وكل هذه الطرق محكوم عليها بالضعف، لم يصح منها شيء. وهناك من أهل العلم من حسن رواية الحمد، يعني كأن في اتفاق على تضعيف الروايات التي فيها كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع، دي روايات ضعيفة وكل الطرق ضعيفة، لكن الطرق التي فيها كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله تمام، فهذه أو يعني هذا الحديث بهذا الطريق هناك من أهل العلم من حسنه وهناك من صححه تمام، لكن الراجح والصحيح ضعف هذه الروايات أيضا، الراجح والصحيح ضعف هذه الروايات أيضا، لأن مدارها على الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، وقد اختلف عليه اختلافا كثيرا في السند وفي المتن، فحصل اضطراب في الروايات تمام، ولذلك يعني كثير من العلماء المحققين حكموا عليها بالإرسال، زي الإمام النسائي زي الإمام الدارقطني رحمه الله والإمام أبو داود حكموا على هذه الروايات بالإرسال، وهذا هو الصحيح. فجملة الكلام أو اختصار الكلام يعني في هذه المسألة إن هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله أو لا يبدأ بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أو أجزم أو أبطر، كل هذه الأحاديث وكل هذه الطرق والروايات ضعيفة، لم يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا فقط يعني أن نقول أن القرآن ابتدأه الله عز وجل بالبسملة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في رسائله يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم كما مر معنا في اللقاء الماضي. ما هو بقى قال لك هو رؤيا، يعني هو كده يعني على اساس ان هو بيتكلم مع طلبة علم او بيشرح لطلبة علم، فهو عارف ان انت كطالب علم ان شاء الله يعني في المستقبل ان انت هيمر عليك ان كلمة رؤيا قيل ذكر حقيا ديت من الفاظ التمريض والتضعيف، فهو خلاص يعني بيقول لك ان انت اللي هيمسك الكتاب دوت راجل طالب علم فيبقى فاهم الكلام، واضح؟ قال والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. ركز في الحته دي. طبعا الحمد كما قال العلماء هو ذكر الباري باوصافه الجميله ونعمه الجليله، ذكر الباري باوصافه الجميله ونعمه الجليله. هناك من أهل العلم من سوى بين الحمد والثناء، إن الحمد والثناء بمعنى، وهناك من فرق بينهما قال أن الحمد له معنى يختلف عن معنى الثناء، وهذا هو الراجح. تمام. واستدلوا على الفرق بين الحمد والثناء بما جاء في الحديث القدسي الذي قال الله عز وجل فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ففرق الله عز وجل بين الحمد والثناء، في الأولى قال حمدني عبدي وفي الثانية قال أثنى علي عبدي. فالحمد كما قلنا هو ذكر الباري بأوصافه الجميلة ونعمه الجليلة، الحمد لله رب العالمين. تمام. طيب الثناء قالوا هو تكرار المحامد. تمام. هو تكرار المحامد أو تعدد المحامد، هذا هو الثناء. ولذلك الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لأن هذا فيه تكرار لمحامده سبحانه وبحمده، فهذا هو الفرق بين الثناء والحمد. طيب بدأ يتكلم عن جزئية تانية، قال والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته، وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة، فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة والشكر بالعكس. فهمت حاجة يا راجل؟ طيب صلى على رسول الله عليه السلام. هو عايز يقول ايه دلوقتي؟ ان الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من جهة وأخص من جهة، وكذلك الشكر أعم من جهة وأخص من جهة. الحمد أعم من حيث السبب وأخص من حيث الآلة، والشكر بالعكس، الشكر أعم من حيث الآلة وأخص من حيث السبب. ايه معنى الكلام؟ الحمد اعم من حيث السبب لانه يكون على نعمة وعلى غير نعمة، ولذلك الله تبارك وتعالى يحمد في السراء والضراء، يحمد في المنع والعطاء، يحمد في العافية والبلاء، الحمد لله على كل حال. يعني تبقى مصاب وعندك ميت وتعبان وخسرانك مثلا قرشين في التجارة ولا بتاع، ومع ذلك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا مثلا رزقك بزوجة طيبة وبذرية صالحة ومديك مثلا رزق وموسع عليك، الحمد لله رب العالمين. يبقى الله عز وجل يحمد على كل حال، فالحمد يكون عن نعمة وعلى غير نعمة، في الضراء في السراء في المنع في العطاء في العافية في البلاء، في كل الأحوال أنت تحمد الله تبارك وتعالى. يبقى هذا من حيث الايه؟ السبب أعم، لكن من حيث الآلة أخص، لأن الحمد لا يكون إلا باللسان فقط. الحمد لا يكون إلا باللسان فقط. طيب الشكر أخص من حيث السبب، فلا يكون الشكر إلا على نعمة أزداها إليك شخص. يعني إمتى تقول لإنسان شكرا؟ لما يقدم لك معروف يسدي إليك جميلا. ما بتقولش الواحد كده شكرا كده من باب للطق، مثلا عمل لك حاجة معينة، عمل لك خدمة، عمل لك أي معروف، بتقول له إيه؟ جزاك الله خيرا، شكرا. واضح؟ طيب الشكر دوت بقى إيه؟ بيكون أعم من جهة الآلة، بيكون بالقلب واللسان والجوارح. فالشكر أو معذرة الحمد أعم من حيث الإيه؟ السبب، يكون عن نعمة وعن غير نعمة، وأخص من جهة الآلة لأنه لا يكون إلا باللسان. أما الشكر فهو أعم من حيث الآلة لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأخص من حيث السبب لأنه لا يكون إلا عن نعمة أو معروف أو جميل أسداه إليك شخص فأنت تشكره على هذا يعني الأمر. واضح؟ طيب ثم بعد ذلك قال: الرسول في اللغة هو من بعث بالرسالة. طبعا هنتجاوز حتة الفرق بين الحمد والمدح. قال: الرسول في اللغة هو من بعث بالرسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه. يعني فلان رسول فلان إلى فلان، تمام؟ رسول يعني إيه؟ مكلف بإيصال رسالة معينة، ده من حيث المعنى اللغوي. وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها. وفي لسان الشرع معنى الرسول بقى في الاصطلاح، تمام؟ قال: هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. يبقى هو حط لك احترازات إنسان علشان تفهم إن الرسالة لا تكون في الجن ولا في النبات ولا في الحيوان، تمام؟ وإن كان واقع الخلاف يعني بين العلماء في هذه المسألة، يعني هل هناك رسل في الجن؟ الراجح أن رسل الإنس هم أنفسهم رسل للجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله تبارك وتعالى، تمام؟ طيب كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى، أو يعني العلماء بيقولوا إن الرسل في الإنس والنذر في الجن، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. شو بقى إيه؟ قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يبقى برضو سيدنا موسى كان رسول برضو لمين؟ للجن. فهم الرسل في البشر في الإنس، والنظر فين؟ في الجن، يتحملون عن الرسول الإنسي ويؤدون إلى أقوامهم، بدليل إن الجن دول آمنوا بموسى عليه السلام، أو طبعا أجدادهم وأباهم الأقدمون يعني آمنوا بموسى عليه السلام وأخذوا عنه هذه الرسالة وأنذروا قومهم: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فالرسل في الإنس والنذر فين؟ في الجن. يبقى أول حاجة إنسان ذكر، برضو دي يعني مسألة مما وقع فيها الخلاف، لكن جماهير العلماء على أن الرسالة لا تكون إلا في الذكور، تمام؟ قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، تمام؟ فالرسالة لا تكون إلا في الذكور، لأن هذه المهمة يعني تحتاج إلى رجال، تمام؟ لهم صفات معينة ولهم قدرات وإمكانيات معينة تتنافى مع الصفات التي على المرأة. قضية المجابهة مع الطغاة والظلمة والصناديد، يعني هذه المرأة، يعني المرأة يعني مخلوق لا يقوى على مثل ذلك، واضح؟ وإن كان هناك من أهل العلم من ذكر بأن النبوات قد تكون في النساء، يعني هناك من النساء من قد تكون نبية، تمام، كأم موسى كمريم رضي الله عنهما، تمام. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الرسالة والنبوة لا تكون إلا في الذكور. طيب، هم استدلوا بقوله تبارك وتعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى، وكذلك بوحيه إلى مريم رضي الله عنها وأرضاها. نقول الوحي هنا ليس هو وحي النبوة، والوحي الذي ينزل على الأنبياء بالتكاليف والشرائع، وإنما الوحي هنا هو وحي إلهام، وقد يكون مناما لا يشترط أن يكون يقظة، قد يكون هذا الوحي وحي إلهام، كما قال الله عز وجل في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، تمام، وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول. الحواريين ليسوا أنبياء وليسوا رسلا من قبل الله تبارك وتعالى، وإنما هم أتباع عيسى عليه السلام وتلامذته، واضح؟ فخلاصة الكلام أن النبوة لا تكون إلا في ذكر أو في إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول، وهذا من الأخطاء الشائعة، تمام. طبعا احنا مش كل حاجة هنوافق فيها الشيخ الشارح، اتبالك يعني برضه عشان بعض الناس مفكر ان انت بتشرح كتاب يبقى لازم تمشي على الايه، على منهج الشيخ، لا، يعني ممكن يخالف الشيخ في مسألة أنت ترى أن الحق أو أن الصواب على خلاف ما ذكره الشيخ هنا. فالتفرقة بين الرسول والنبي بهذا الفارق يعني صراحة كلام غير سديد وتفريق غير سديد، إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، تمام، هذا فيه إدانة للنبي، ويعني أي فضل سيعود عليه إذا كان قد أمر بالتبليغ ولم، أو أمر بالوحي أو أنزل عليه وحي ولم يبلغ هذا الوحي، إيه الفضيلة يعني اللي حصلت، تمام؟ بل يعني هذا قد يكون أمرا مذموما، يعني إنسان عنده علم وبإمكانه أن ينفع الناس بهذا العلم ومع ذلك لم يبلغ، يعني هذا مذموم في أحد الناس، فكيف الحال إذا كان نبيا؟ فكون ان احنا نقول ان النبي هو من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني تخيل كده سيدنا جبريل عليه السلام بينزل بشرع الى نبي، ثم بعد ذلك يظل هذا الشرع حبيس هذا النبي لا يعني يتفوه به لاحد ولا يبلغه لاحد، ايه الفائدة اللي حصلت؟ يعني بل قد يكون هذا من العبث، والله عز وجل منزه عن ذلك، حاشاه أن يعبث سبحانه وتعالى أن ينزل سيدنا جبريل بوحي ومع ذلك يظل هذا الوحي حبيث في صدر يعني نبي من أنبياء الله عز وجل، إيه الفائدة اللي حصلت يعني؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يعلم علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار، فضلا بقى عن الحديث الآخر من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، يعني في حديث من سئل وكتم، وفي حديث ابتداء كده ايه اللي كتم وما بلغش حتى وإلا لم يسأل، ما من أحد يعلم علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. لذلك نقول الرسول والنبي كلاهما مأمور بالبلاغ، يعني الرسول بينزل عليه وحي وهو مطالب ببلاغ هذا الوحي، وكذلك النبي ينزل عليه وحي وهو مطالب بإبلاغ هذا الوحي، لكن الفارق الجوهري بين الرسول وبين النبي أن الرسول يستقل بشريعة تكون له شريعة خاصة تنسخ ما كان قبلها من الشرائع، أما النبي لا تأتيه شريعة جديدة ناسخة، وإنما دوره أن يكون مجددا لشريعة النبي الذي كان قبله، ولذلك مثلا بين موسى وعيسى أنبياء كثر، تمام، كان كل نبي يأتي يجدد في شريعة التوراة، يزيد أشياء ويعني ينسخ الله عز وجل على يديه أشياء، لكن الشريعة الثابتة هي شريعة من؟ موسى عليه السلام. لكن في أشياء كانت مباحة حرمت، أو أشياء كانت محرمة أبيحت، تمام، يعيد العمل بالتوراة، يعيد يعني إلزام الناس بتعاليم التوراة من جديد، تمام. هذا هو دور النبي، أنه يجدد شريعة الرسول الذي كان قبله، لكن في كل هو مأمور بالبلاغ، لأنه يأتيه شرع، تمام، ويبلغه لقومه، تمام، أو على الأقل للمحيط الذي وفيه. وإن كانت طبعا رسالة الرسول ممكن بيكون أوسع من رسالة النبي، وده برضو من الفوارق، لكن إن احنا نفرق بين الرسول وبين النبي بأن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، هذا تفريق ليس سديدا وكلام ليس وجيها. احنا كده هنقتصر على هذا القدر، ونكمل اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.